قد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالله سبحانه وتعالى بالمرصاد. ومن أخطر ما يكون أن تجد الرجل يقول الله وكيلك. ما معنى الله وكيلك؟ تعبث بالله؟ تحسب أن الله هين؟ أن الله هين وأن الله سبحانه وتعالى هين وأن أنك حينما تقول بيني وبينك الله الله وكيلك أنك قد ذهب الأمر هكذا؟ أخطر كلمة تقال في العقود هذه الكلمة، أن يخدع العامل صاحب العمل، لأنه كما أن القوي يخدع الضعيف، الضعيف يخدع القوي، وقد يعبث به. وقد يأتي الرجل قد عاش عشرات السنين وهو يجمع مالا يريد أن يبني بيتا يستره ويستر عرضه، فيأتي هذا الظالم الذي لا يبالي بأموال الناس ولا بحقوقهم ليظلم، وبأي؟ وبالعهود وبالمواثيق يفجر. فحينئذ يكون قد تحمل وزرا على وزر وظلما على ظلم، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية سببه الغفلة عن الله. ولذلك أمثال هؤلاء يعيشون بين الناس ويظنون أنهم أذكى الناس وأنهم أعرف الناس وأنهم يعرفون كيف يأتون بالمال، وأنهم وأنهم، ولكنهم غفلوا أن الله بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، وإذا رصد ربنا شيئا فلن يضيع ولن يفلت من عقوبة الله العاجلة والآجلة. وكم رأينا وكم سمعنا في من مضى وفي من عاش بيننا من أقوام ضيعوا الحقوق بمثل هذا الاستخفاف وهذه الغفلة، كيف مكر الله بهم وكيف أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، حتى إن الرجل يبني مجده بالمال الحرام الذي أخذه بالأيمان الكاذبة الفاجرة فيحرقه الله بهذا المال. ولربما أخذ سيارة تكون سببا في سوء خاتمة له، فتدق فيها عنقك وينتهي فيها أجله ويخرج من الدنيا وقد أغضب ربه عليه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولذلك الحذر ثم الحذر من حقوق الناس ومن ظلم الناس، وخاصة بالأيمان وبالشروط التي يعلم الإنسان أنه يعجز عن الوفاء بها أو أنه لا يريد أن يفي بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقترض الأموال من الناس: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه لأن نيته صالحة، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام أتلفه الله، كلمة نزل بها جبريل من أطباق السماوات السبع وعد أن الله سيتلف. ولذلك الحذر كل الحذر من حقوق الناس ومن الالتزام على سبيل الغش والخداع سواء في الشروط أو غيرها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. لا يظلمه، ما معنى لا يظلمه؟ لأنه لا يغشه ولا يخدعه ولا يأكل ماله بالباطل، يدخل في هذا كله. ولذلك إذا قال له شيئا التزم به، وإذا أظهر له شيئا كان باطنه خيرا من ظاهره، حتى إن الرجل الوفي يقول الكلمة وفي نيته أنه ينجز العمل في الشهر وفي نيته أنه ينجزه في أقل من شهر ليسر أخاه المسلم، من الوفاء ومن الصدق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل وأن يجيرنا من مضلات الفتن، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وجعلك الله مباركا أينما كنت، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. آمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل سواء ذنب فعل في حدود الحرم وذنب فعل في غير حدود الحرم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الذنوب لا تستوي، ولربما كان بعضها أعظم من بعض، وهذا التعظيم والزيادة قد تكون بسبب حرمة المكان أو بسبب حرمة المكان الزمان. فالله سبحانه وتعالى نهى عن المحرمات وعظم أمرها في الأشهر الحرم، فقال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكونه سبحانه وتعالى يخص هذه الأشهر الأربعة الحرم بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يدل على أن من ظلم نفسه فيها ليس كمن ظلم نفسه في غيره. إذ لا معنى لذلك، وإلا كان ضربا من اللغو ينزه عنه كلام الله عز وجل. وإذا كان الذنب فيها ليس كغيرها، فحينئذ يرد الإشكال أن الله تعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل إثم الذنب من حيث هو الأشهر الحرم أعظم من الإثم في غيرها. ففي الأشهر الحرم لحرمة الزمان الإثم بعشرة، وفي غيرها واحد. هذه التسعة الزائدة ليست تضعيفا للذنب، وإنما هي لجرم الذنب نفسه. فالذنب في الزمان له جرم وجريمة، وهذه الجريمة لها حق وقدر من العقاب والعقوبة، ولذلك فضلت على غيرها ليس على سبيل التضعيف، وإنما على سبيل الجزاء. أن الإساءة في الأشهر الحرم ليست كالإساءة بغيرها، وإذا كان هذا في الزمان فكذلك في المكان. فمن فعل الحرام داخل الحرم ليس كمن فعله خارج الحرم، وإلا لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى ثور لم يكن له معنى. فلما قال حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل لا يقبل الله منه نفلا ولا فريضا. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. فإذن هذا الحديث واضح في الدلالة على أنه حرم وله حرمة، وأن الإثم فيه ليس كالإثم في غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا كانت السيئة والخطيئة داخل حدود الحرم فإنها أشد من غيره. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في آخر عمره خرج من مكة، وقيل إن سبب خروجه أنه قال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه الدنيا، يعني الكعبة المشرفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.